السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمنذ فترة ظهر أحد الرويبضات في الجزائر من العوام المتعالمين واسمه محمد جراح، وهذا الذي يصح أن يقال عنه من شيوخ الفيسبوك أو من شيخه يعني اليوتيوب، هذا من مشايخ اليوتيوب العصريين، يعني الذي يكون كثير منهم فساق وعوام وجهلة ويصبح يتمشيخون ويقودون قطيعا من الجهال والأغنام البهائم مدعي السلفية. وهناك أنواع من هؤلاء القطيع، منهم من ليس سلفيا ومنهم من هو من الفساق المصرحين ونحو ذلك. هذا محمد جراح هو من الرويبضات الذين يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وكذلك ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكثير ما نسمع قضية التصدر والمتصدرين وهؤلاء، من زكاه، من أثنى عليه، حتى أن هذه القضية وهي قضية التفتيش عن طالب العلم من الأشياء التي حصل فيها الغلو عند بعض المنتسبين للسلفية. فكثيرا ما نجد هؤلاء يلاحقون طلاب العلم المستفيدين ويشوشون عليهم بقضية التصدر قبل التأهل، يزعمون أنهم ليسوا أهلا وهم طلاب علم. الآن يوجد انفلات من بعضهم، أنا أستغرب كيف يكون سلفيا وينشر لهؤلاء الجهال. في الجانب الآخر نجد إبرازا لرويبضات، لجهال أصلا غير معروفين بطلب العلم، منهم هذا الكذاب محمد جراح. وأنا في الحقيقة كنت أظن أن الرجل فقط يعني جاهل متعالم ينسخ ويلصق وكذا، ولكني فوجئت لما نظرت في المقطع إلى آخره وإذا هو يكذب علي أيضا. طبعا أنا حذرت منه دون أن أدري أنه ذكرني بالكذب، يعني كذب علي، ما دريته. اليوم قرأته يقول: أتباع فركوس صاروا يخالفون ما يقررون، وأورد لي كلام في قضايا منهجية في قضية البيعة والنصيحة السر. فأنا أقول لهذا الكذاب الخبيث الذي لا يتقي الله، يعني حتى تعلموا أن هذا محمد جراح إما أنه أصلا هو جاهل متعالم يتكلم بالجهل، ولقنه بعض الكذابين هذه الصورة وهذا الكلام، وإما أن يكون هو يعرف أنني لا أقول بهذا وأنني أخطئ الشيخ فركوسن في هذه المسائل، لكنه يتعمد خداع المسلمين ويتعمد الكذب، وكلاهما ضلال في ضلال، سواء هذا أو هذا، يدل على أن هذا الشخص دسيسة على السلفية وجاء لينشر بين الناس الأكاذيب والفتن. للأسف يوجد القطيع، قطيع البهائم هؤلاء ما عندهم مشكلة، لو جاءهم الدجال بنفسه بصورة على صورة محمد جراح واختفى بشكل، أو حتى الشيطان نفسه إبليس الرجيم الذي لعنه الله، لو جاءهم بصورة محمد جراح أو محمد ملاح وعمل لهم مقاطع يتبعوه، لا يهمهم هذا ثقة، هذا عالم، هذا طالب علم، ما عندهم مشكلة، المهم أن يوافق أهواءهم. نعرف طرائق هؤلاء في الفتن، ما عندهم قضية، لو جاءهم يهودي نصراني مشرك أي مذهب أي دين تظاهر بالسلفية وقال كلاما يوافق أهواءهم صفقوا له واتبعوه ونشروا مقاطع دون أن ينظروا إلى دينه إلى علمه، لأن هؤلاء أهل فتن، يعني كالغريق يتعلق بالقشة لجهلهم وضلالهم. فهذه الفتن أفرزت لنا هذه النوعيات من أهل الضلال والبدع والخرافات، مثل هذا محمد جراح. طبعا محمد جراح عامي من العوام، ولكن له مقاطع يتداولها الرويبضات من أمثاله، وأرسل لي بعض الإخوة مثل هذه الروابط، وأنا بينت لهم أن هذا الرجل منحرف، وأن هذا الرجل جاهل، وأنه ضال مخالف لعقيدة السلف. لكن الهوى كما يقال غلاب، هؤلاء أهل الهوى، فما عندهم تدين، ما عندهم صدق مع الله، ولا عندهم صدق في المنهج السلفي. دينهم أهواءهم، يميلون مع الريح حيث مالت، مثل المنافقين يتلونون ويتغيرون مثل ذي الوجهين، ما عنده مشكلة. المهم الهوى، وهذا نحن نحاربه في عوام الناس وفي الفساق وفي العصاة، فما بالكم في من يدعي السلفية؟ نحن أشد له محاربة، لأن هذا من الفساد في الأرض، وهذا من أفعال اليهود وما تشبه بهم وأفعال المنافقين وما تشبه بهم. فنحن دائما نسعى إلى التصفية والتربية على الكتاب والسنة، على المنهج السلفي، ونصفي هذه الأمور العالقة عند كثير من الناس بسبب الأهواء وبسبب الظلمات التي عندهم. عموما هذا محمد جراح صار اليوم كما هو يقول عن نفسه أنه يرد على نفسه، يعني هو كان من قبل متعصبا للشيخ فركوس، يعني كان صعفوقا من الصعافقة الجدد، ويلمز الشيخ جمعة والشيخ الأزهر، ثم انقلب إلى الصعافقة الهابطين، يعني من زاوية في النار إلى زاوية أخرى، انتقل من شيطنة إلى شيطنة أخرى، من بدعة إلى بدعة، من ضلالة إلى ضلالة، من فساد إلى فساد. يعني ما انتقل من حق إلى باطل، لا، هو انتقل من ضلال لضلال آخر، من هوى إلى هوى. كان هواه من قبله التعصب للشيخ فركوس، الآن صار هواه التعصب ضد الشيخ فركوس. يعني ما خرج من الضلال، لا من قبله ولا من بعده. إيش السبب؟ الجهل. إيش السبب؟ اتباع الهوى. إيش السبب؟ حب الظهور، يريد أن يبرز للناس ويشير إليه بالبنان. هذا الذي قال فيه العلماء حب الظهور يقسم الظهور. محمد جراح يلعب على الناس باليوتيوبات التي يعملها. اليوتيوب الذي رأيته غير أنه كذب علي، كذب أول شيء على الشيخ فركوس، يقول أنه كلامه نفس كلام سيد قطب. طبعا هو يقول من غبائه وجهله إن أتباع سيد قطب يتبعونه عاطفة، يعني شوف كيف الجاهل يتكلم بالجهل. أتباع سيد قطب ينقسم قسمين، قسم يتبعه عن عقيدة وعن منهج، ليس عن عاطفة، عن تدين، عن اعتقاد. فأنت لما تخطئ سيد قطب، مثلا سيد قطب يكفر الحكام المسلمين، وهو هذا يرى مثل ما يرى سيد قطب، فهو ليست قضية عاطفة، قضية دين، لأنه على نفس المنهج. هو ما يهمه فقط سيد قطب، ويهمه المنهج. لكن فيه ناس أصلا ما يعرفون منهج سيد قطب إلا أنه مفكر، وأنه يريد الحق ويريد شرع الله، فلذلك قتله جمال عبد الناصر. هنا إشكالية، هؤلاء العوام الذين عندهم عواطف. محمد جراح ما يفهم، لا يعرف الفرق بين هذا وذاك، يقول لك الذين يتابعون سيد قطب عندهم عاطفة، ليس هكذا، هم أقسام. ثم الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله يقول إذا أثبتنا، هو يرد على نفسه لأنه كان صعفوقا جديدا صار صعفوقا هابطا، كلها خصم بعضها. فهو يقول إنه كان ينفي ويستحيل أن يكون الشيخ فركوس مثل سيد قطب. لماذا يستحيل؟ أنا ما أدري من أين جاء بالاستحالة هذه، من أي مذهب ومن أي دليل ومن أي دين إنه الشيخ فركوس يستحيل أن يصبح أن يكون مثل سيد قطب، أو الشيخ جمعة يستحيل أن يكون مثل سيد قطب. من أين يأتي بهذه الاستحالة؟ ما دام أن الشخص حيا لا يستحيل عليه شيء، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لكن هل محمد جراح أصلا العامي هذا يفهم هذا الاعتقاد؟ يفهم عقيدة السلف أصلا؟ ويعرف ميزان الكلام؟ ما يعرف، هو جاهل أصلا، رويبضة، ولكن يقدمه هؤلاء الرويبضة على أنه ما شاء الله شيخ، وعلى أنه داعية، وعلى أنه قدوة، نعوذ بالله من الضلال والخزي والعار. يعني هذا محمد جراح المغفل هو الذي يعتقد هذا، السلام عليكم، حسب فهمه هو للدين وفهمه للحكم، هو فهم أن جوهر التوحيد التوحيد والحاكمية. هذا جهله هو، هذا ضلاله هو، هذا انحرافه هو، هذه عقيدته ليس عقيدة الشيخ فركوس. مشكلة هذا الجهل والضلال أن ينسبوه إلى الشيخ فركوس. كذلك يقول لك إيش، وهل الجوهر له حقيقة؟ كذلك لما قالك هل الدعوة عمل؟ شوف الغباء، يعني ينكر كلمة جوهر، معنى يعني المقصود به إن الأصل، وينكر ماذا أيضا من جهله وغبائه، ينكر أن الدعوة عمل. يعني نحن أمام واحد مغفل ومتخلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تتمت لقاء فيه كشف شبهات الرويبضة الحدادي الصفوق الهابط محمد جراح. وقد سبق وأن ذكرت في أول اللقاء أنه جاهل متعالم، وقد رأسه أهل الفتن حتى يصطادوا به أهل الجهالة ومن على شاكلتهم من الخائضين في الفتن بالجهل والهوى. يعني هم أناس من سقطة الناس وسفلتهم، هذه النوعية من الناس التي تسمي نفسها سلفية وهم ليسوا من السلفية في شيء سوى الادعاء، هم أهل فتن وضلال وهم يحاربون السلفية الحقيقية. وللأسف الشديد أن هذه النوعية من المنتسبين للسلفية هم الذين يشوهون سمعة السلفية وينفرون عموم الناس منها للأسف الشديد. يعني العام لما يأتي لعلماء فضلاء ويجالسهم ويستفيد منهم يحببونه إلى السلفية، لكن لما يجالس هؤلاء فإنهم ينفر من السلفية، فيجد التعالم والكبر والجهل والكذب والبهتان والخبث والنميمة، ويجد أخلاق سفلة الناس. لذلك أنا شديد جدا على هؤلاء الرويبضات، لأن هؤلاء هم في الحقيقة الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، سفلة الناس، وفساقهم تزيوا بزي الشرفاء، بزي الفضلاء، بزي أهل العلم، بزي أهل الفضل، وهم خلو من هذه الأمور لأنهم هم أصلا سفلة حقيقتهم. هذا ليس سبا ولا شتما مستقلا، لا، هذا تكييف وتوصيف لحالهم. كونك تفهم ما تفهم هذه مشكلتك أنت، أنا أفهمك وبالأدلة أبين لك. فإذا كنت ترضى لنفسك المهانة وتريد أن تبقى مع أهل السفالة فهذه هي حالك. المهم أعود إلى شبهات هذا الرويبضة الذي زعم أن الشيخ فركوس يقول إن الحاكمية جوهر التوحيد، وهذا كذب منه وبهتان سبق إليه، وهو إنما كما قلت لكم كان مع الصعافقة الجدد، انضم إلى الصعافقة الهابطين، غير البوصلة، غير الاتجاه، غير الحفرة النارية التي كان فيها، كان في حفرة شيطانية جهنمية نارية وتحول إلى حفرة أخرى كما يقولون في المثل، من جرف لدحديرة، يعني ما استقام ولا استفاد، هو مستمر في غيه وبغيه وضلاله، هو ومن على شكلته. يكذب على الشيخ فركوس في قضية الجوهر وبينت لهم، ثم هو وصلت معكم إلى عبارتين قالهما هذا الغر الماكر. كلام واضح يفهمه العامي السليم الفطرة ولم يتلوث بالبدع. لكن هؤلاء لما تلوثوا بالبدع وتلوثوا بالجهالات صرنا نسمع مثل هذه العبارات، أن الشيخ فركوس يعني قال كلمة ليست من كلام أهل السنة، كلامهم هو البدعي الذي لا أصل له لجهالاتهم وضلالاتهم. يعني السفالة وين وصلت في هذا الرجل الخسيس؟ شوف يعني مثل هذا الجاهل يصدر ويرأس وتنشر صوتياته لتضليل الناس وتجهيله، كل هذا ليش؟ تعصبا ضد الشيخ فركوس فقط، لا ديانة، ليس هذا من الديانة بشيء إلا الديانة البدعية. إذا كانوا يتدينون بالبدع هذا أمر آخر ممكن، إذا الإنسان يتدين بالضلال كتدين الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة نعم صح، إذا كانوا هم يتدينون بما ينشر محمد جراح من البدع والضلالات نعم، يعني هم ينشرون البدع لأنهم أهل البدع. أما إذا كانوا والله ينشرون لجهلهم وليس ديانة فهذا دليل أيضا زيغان القلب أو زوغان القلب وأنهم أهل هوى. طيب إذا الدعوة عمل وقول وقدوة حسنة، ليست فقط الدعوة باللسان كما قد يظن هذا المتخلف محمد جراح. من المسائل التي طرحها لما قال إنه الشيخ فركوس قال أنا لا أريد أن أعمل معكم، أريد أن أعمل وحدي، فانتقد هذه العبارة، وهل العمل يكون وحده؟ طبعا هذا نوع من التلبيس عند هذا الغر اللئيم، وكلنا يعرف إيش مقصود الشيخ فركوس. نأتي لقضية الشرطة، هل الشيخ فركوس قال واجه الشرطة؟ أبدا. عارف الحاج إذا قال واجه الشرطة هو يكون ملوما على هذا الكلام الباطل. الشيخ فركوس فيما نقله هذا الخبيث جراح لا يوجد فيه مواجهة الشرطة، فيه أنه يخوفون السلفي بالشرطة لئلا يطبق السنة. يعني هذه مباحث علمية فوق مستوى محمد جراح، لكن للأسف أن تجد بعض الرويبضات يوافقونه ويسلكون سبيله لهوى في نفوسهم، فيبدلون شريعة الله ويحرمون ما أباح الله وأحله، ويتكلمون في مسائل هي أكبر منهم لأنهم لا يعقلون وأشبه بالمنافقين، الكلام عندهم سهل مجرد ثرثرة، لا يهمهم حلال حرام، المهم الهوى، لا يهمهم في ثواب ولا في عقاب، المهم أنه هواهم. هذا للأسف الشديد واقع هؤلاء الرويبضات، وإن ادعوا غير ذلك. لو كنت تخاف الله وتتقيه كيف تتكلم بدون علم؟ أنا أسألك كيف تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله؟ من أين لك؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا لا تسلك الطريق الصحيح الشرعي؟ ما يجد جوابا إلا بس، ما عنده جواب لأنهم أهل جهالة أهل ضلالة أهل غواية. إذن المسألة علمية شرعية، ليست المسألة أهوائية، ليست المسألة مسألة أنه والله أنا أحب الخوارج وأميل إليهم وعشرية سوداء كما يزعم هؤلاء المارقون السرورية أو أفراخ السرورية من الصعافقة الهابطين، أبدا. هي مسألة دينية وهم ثابتون على منهج السلف، الشيخ العباد والشيخ فركوس والشيخ جمعة، ولكنهم يرون تفصيلات في مسألة الإنكار العلني، كل له تفصيله، وكل قد يقال مصيب في شيء ومخطئ في شيء. الخبيث محمد جراح هذا يعرف قدر نفسه. ننتقل إلى مسألة أخرى أثارها هذا الثرثار محمد جراح، فهذا الثرثار الرويبضة ماذا يقول؟ يقول إن الشيخ فركوس نزع البيعة. الشيخ ما نزع البيعة، الشيخ قرر مسألة سبق إليها من الشيخ ربيع ومن الشيخ عبد المحسن العباد. هؤلاء العلماء الثلاثة يقولون إن البيعة إنما تكون للسلطان الذي يحكم بالشرع، أما السلطان المسلم الذي يحكم بالقوانين الوضعية فليس له بيعة. وهذا القول الذي قاله الشيخ ربيع وقد نثره لكثير من طلابه، طبعا أنا الآن لما أنتقد الشيخ ربيع، هؤلاء المتسلفون من الصعافقة الجدد، طبعا الأولين على باب أولى والجدد الهابطون يغضبون، أنت تتكلم على الشيخ ربيع، نفس المسألة أنتم تتكلمون على الشيخ فركوس حلال، الشيخ ربيع حرام، لا الشيخ ربيع بلغ القنطرة، شوف البدع روى الصحيحين، حتى الشيخ فركوس تجاوز القنطرة، إيش المشكلة؟ إذا بلغ الماء قلتين، الشيخ فركوس بلغ قلتين، كذلك الشيخ ربيع، لماذا لا تعاملون الجميع معاملة واحدة؟ هذا الذي ألجأنا إلى هذا الكلام. يعني أنا في سنين، أنا من عام تقريبا 2000 وأنا أعرف 2000 يعني قبل كم 23 سنة وأنا أعرف أن الشيخ ربيعا لا يقول بالبيعة للحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، أنا أعرف أن الشيخ ربيعا من 23 سنة يقول إن لي ليس لحاكم الجزائر بيعة، أنا أعرف هذا، ومع ذلك ما بدعته ما ضللته سكتت. لماذا؟ لأن الشيخ ربيع سلفي ويقرر مذهب السلف في السمع والطاعة لهؤلاء الحكام المسلمين ويحرم الخروج عليهم وينصر السنة والعقيدة، لكن زل في هذه المسألة. أنا أقول خطأ، ولكني ما بدعت الشيخ ربيعا ولا عملت عليه حملة كما يعمل الصعافقة اليوم ومنهم هذا الرويبض محمد جراح. نحن نرد خطأ العلماء، والشيخ العباد بالصوت موجود ما يستطيعون إنكاره، ماذا بدأوا يتلاعبون، هذا يقصد العلمانية يقصد كفار، كفار لهم سمع وطاعة ويحرم الخروج عليهم، يعني هؤلاء الصعافقة عندهم غباء شديد. هو الآن هذا محمد جراح يقول لما يعرف أن هذا القول ليس لسيد قطب للفركوس يبدأ بالتخريجات، هم في الحقيقة أصحاب التخريجات، هم يخرجون فتاوى العلماء على أهوائهم، مثلا فتوى الشيخ العباد لأنه هو يقصد الدولة التي لا تحكم بالإسلام، يعني كفروه، وكذلك يونس بن حجر وقد ألقمته الحجر ويزعم أن الشيخ العباد لم يؤصل، يعني هكذا يخرجون تخريجات بدعية لا أصل لها ويريدون من السلفيين مثل الغنم وراهم، لا يؤصل ويفصل وينكر على السلطان. قال الشيخ محمد بازبول يقول إن، أو الشيخ سليمان الرحيلي، إن هذا إنكار على الوزراء. أولا الشيخ العباد له إنكار على الملك عبد الله رحمه الله ليس على الوزراء فقط، فهذا خطأ من الشيخ سليمان وخطأ من الشيخ محمد بازمول، خطأ صريح بنوه على عدم علمهم بالواقع وظنهم أن الشيخ إنما فقط تكلم في الوزراء، هذا غلط منهم ونحن نعذرهم ونحفظ كرامته ونرد خطأ. إيش مشكلتكم؟ انتهى الموضوع، إيش تريدون إلا تبدعوا الشيخ العباد أو تبدعوا الشيخ ربيع حتى يحلو لكم تبديع الشيخ فركوس؟ هذا هو دينكم؟ هل هذا منهجكم؟ هذا منهج الحدادية، هذا منهج الخوارج الذي يسير عليه هؤلاء الرويبضات، لذلك أنا أسميهم أفراخ الخوارج، لأن همهم هو هدم أصل سلفي وهو توقير أهل العلم واحترام أهل العلم، كما يهدم الخوارج أيضا الولاة، هم يخدمون يهدمون العلماء، وكلاهما أصلان فاسدان من أصول الخوارج. محمد جراح بدعه كثيرة للأسف وتقريراته الفاسدة كثيرة، يقول إن الشيخ فركوس حفظه الله ورعاه قد تغير قوله وأصبح ينكر ما كان يعرف. طيب أنت تستطيع أن تقول يا جراح، يا جراح الصعافقة الهابطين، تستطيع أن تقول هذا عن الشيخ العباد؟ أنه كان يقول بعدم الإنكار العلني وصار يقول بالإنكار العلني؟ ما يستطيع، لأنه مسير مثل البهيمة، هو نفسه محمد جراح أحد البهائم، ما يستطيع يقول. وأتحدى، وهذا بيني وبينك، هيا تفضل قل إن الشيخ العباد أنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر، وأنه بدل وتغير وصار سروريا. تفضل، عنده مسألة البيعة وعنده مسألة الإنكار العلني، نفس الذي عند الشيخ العباد والشيخ فركوس سواء. تفضل تكلم، ما يستطيع، لأن كما قلت لكم هو مسير مثل البهيم، يخاف أنه يحذر منه ويسقطه، أصلا هو ساقط عند أهل السنة. ما نقول انتكس وتغير كما يريد الصعافقة أن يقولوا عن أهل السنة وأهل العلم، والأمثلة كثيرة أن العالم قد يتغير اجتهاده، قد يخطئ حتى في مسألة من مسائل المعتقد. فرعيات طبعا ليس أصول الدين، فرعيات الأصول مثل هذه المسألة. طيب، من البدع أيضا التي قررها محمد جراح والأكاذيب التي نشرها في صوتيته هذه، يقول إن بطانة السلطان هي أهل الحل والعقد، شوف الغباء يعني، ويقول إنه لا يوجد في الدولة الديمقراطية أهل حل وعقد. يعني هذا الرجل ما أدري من فين جايبينه، يعني جايبينه من عند المعتزلة ولا من عند الخوارج ولا من عند الرافضة، من فين جايبين هذا الشخص محمد جراح، هذا المجهول الجاهل من فين حصل عليه الصعافقة؟ عجوبة من العجيب، كيف يقول إنه يوجد دولة لا يوجد فيها أهل حل وعقد حتى لو على النظام الديمقراطي؟ أهل الحل والعقد يعني الضبط والربط. من الذي يحافظ على وجود السلطان؟ أهل القوة وأهل المنع، قد يكون قائد الجيش، قد يكون بعض المسؤولين، قد يكون السلطان مع قواد الجيش، هم أهل الحل والعقد. تظن يعني من الغباء يقول لك إيش بطانة السلطان؟ قد تكون بطانة السلطان مش من أهل الحل والعقد، من أهل الغثاء الذين لا قيمة لهم. السلطان يكون إيش؟ مجرد إيش؟ عرة هكذا. نعم، أحيانا السلطان مجرد طرطور. انظر بايدن في أمريكا، طرطور. وش حاكم هذا بايدن؟ يتحكمون به مثل الطرطور. يعني كثير من يعني الرؤساء في بلاد الغرب مثلا مجرد طراطير، ويحكم هناك أناس مؤسسة معينة هم أهل الحل والعقد. حتى في أمريكا ترامب الذي كان رئيسا وهو قوي وبعقله وكذا، ليس مثل بايدن، ومع ذلك جردوه من صلاحياته. من؟ أهل الحل والعقد. لا يلزم أن يكون أهل الحل والعقد ظاهرين، قد يكونوا لا يريدون إبراز أنفسهم، من خلف الستور يعملون ويتحكمون في المشهد. فهناك أهل حل وعقد. يعني أنتم في الجزائر في أيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من كان أهل الحل والعقد؟ كان أخوه وبعض المسؤولين مع قيادة الجيش، هم أهل الحل والعقد. ثم بعدين انفرط العقد وصار القائد صالح ومن معه رحمة الله عليه ومن معه هم أهل الحل والعقد. هذه هي، ليس بطانة السلطان أهل الحل والعقد. يعني شوف الغباء عند هؤلاء الجهال، لا يعرفون لا في شرع ولا يعرفون في السياسة ولا يعرفون في الواقع للناس، مجرد مساطيل مهابيل داخلين في منهج السلف بالقوة هكذا، مدسوسين بين السلفيين. هذا منهم محمد جراح، والواقع شاهد بذلك أيها المتخلفون. فأهل الحل والعقد موجودون في كل دولة، ولا يلزم أن يكونوا بطانة السلطان. قد يكونوا في زمن من الأزمنة أو في دولة من الدول هم بطانة السلطان، وقد لا يكونوا كذلك. فمن الغباء والجهل الظن أن بطانة السلطان هي التي تكون أهل الحل والعقد دائما. كذلك من الجهل والغباء أن يظن أن الدول التي تحكم بالديمقراطية ولو كذب زور ليس فيها أهل حل وعقد. يعني مشكلة لما يتكلم في الأمور السياسية والشرعية مثل هذا الجاهل ويرد على عالم كبير من علماء الملة من علماء السنة الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله، هذه مصيبة مصيبة مصيبة مصيبة عليك يا شيخ جمعة، انتبه يا شيخ جمعة، هؤلاء ينتحلونك انت والشيخ الأزهر أريد زينك هذا الذي محمد جراح وكلهم أهل فتن وهم أقرب الناس لأن يكونوا من أهل البدعة، ينتحلونك ويخادعون الناس بك يقولون نحن أتباع الشيخ جمعة. أنا لا أحمل الشيخ جمعة تبعية هؤلاء، لكن أنا أنصحه أن ينتبه، هذا دين يا شيخ جمعة، حتى ولو اختلفت معي أو اختلفت مع غيري هذا دين الله لابد أن نحافظ عليه، لا نتركه للرويبضات ولأهل البدع يتلاعبوا المنهج السلفي ولا لأهواء النفوس. عموما كلامه في أهل الحل والعقد وكلامه في كله كلام جهل ودجل محمد جراح. ثم يقول أن الشيخ فركوس نقض البيعة، هو ما نقض البيعة، الشيخ فركوس قرر مسألة فقهية أو مسألة متعلقة بالباب الإمارة أن السلطان إذا كان لا يحكم بالشريعة هل له بيعة أو ليس له بيعة، قررها كما فعل الشيخ ربيع، والشيخ ربيع ما قال انقضوا بيعات السلاطين الآخرين ولكن قرر أنه لا بيعة له. فأقول بالله التوفيق هذا الرجل الذي هو الرويبض محمد جراح، طيب إذا ما المشكلة؟ المشكلة في المندسين، المشكلة في الصعافقة من أمثال محمد جراح الذي كان يتعصب للشيخ فركوس، هذه مشكلتنا مع هؤلاء الذين تعصبوا للمشايخ في الصعافقة الأولين أو في الصعافقة الجدد أو الصعافقة الهابطون. يعني مثلا هناك أناس كثير من الصعافقة تعصبوا للشيخ ربيع وللشيخ عبيد وناصروا الخوارج مثل هاني بن بريك ومثل مساريت مجد الحثالة وأبو عبيد المصراتي أبو حذيفة وأبو علي الفطيسي، كل هؤلاء مناصرون للخوارج وتبعهم كثيرون من الصعافقة الأولين وهم من أتباع الشيخ ربيع والشيخ عبيد إن صح التعبير، أنا لا أقول أتباع حقيقة وإنما ينتحلون الشيخ ربيعا والشيخ عبيدا وليسوا من أتباعهما. فهل الشيخ ربيع يعني خارجي؟ لأن هؤلاء ينتحلون، والشيخ ربيع إلى يومنا هذا لا نعلم أنه ترك الإحالة إلى بعض رؤوس الخوارج في ليبيا أبي مصعب وأبي عبيدة المصراتي وأبو حذيفة المصراتي، لا نعلم أنه حذر منهم، بل المعروف عنه أنه يحيل إليهم، والشيخ عبيد كان يحيل إليهم ووصف أبا علي الفطيسي الخارجي بأنه سفيره في ليبيا، يعني بمثابة السفير وحلقة الوصل، هكذا الشيخ عبيد فعل رحمة الله عليه، وهم هؤلاء خوارج أو يناصرون الخوارج على الأقل، ومع ذلك ما بدعنا لا الشيخ عبيدا ولا الشيخ ربيعا ولا قلنا خوارج، مع أن صريح قولهم هو تأييد هؤلاء وهم من الخوارج، وأنا نبهت هذا مرارا وتكرارا نبهت عليه. هاري بن بريك حتى لما خرج وظاهر وتظاهر تأخر العلماء في التحذير منه، الشيخ عبيد حذر ثم تراجع، الشيخ ربيع بعدين تبين له، ثم زعمه أنني أنا أوافق الشيخ فركوس، هذا من أدلة اليقينية على أن محمد جراح دسيسة وأنه كذاب وأنه مفتون وصاحب نفاق، لأنه يعلم أنني على خلاف هذا. فلذلك أيها الإخوة الكرام احذروا من هؤلاء المنحرفين المندسين بين السلفيين، كونوا ثابتين على منهج السلف واحترموا علماءكم وقدروهم اعرفوا لهم فضلهم لا يفسدوا عليكم دينكم، احذروا من النشر لهؤلاء الضلال لهؤلاء الخوارج لهؤلاء المبتدعة، لا تنشروا إلا لأهل السنة، لا تنشروا لمبتدع ولا لمجهول ولا لضال منحرف، انتبهوا أكرموا علماءكم واحذروا من سفهائكم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.